الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الثاني كلي رحمه الله في هذه السنة، والمقصود أن قوله وغير علي من الثلاثة لا تجب موثقة كلام باطل عند الجمهور، بل مودة هذا أوجب عند أهل السنة من مودة علي. بارك الله. والمقصود أن قوله وغير علي من الثلاثة لا تجب مودته كلام باطل عند الجمهور. بل مودة هؤلاء أوجب عند أهل السنة من مودة علي. أن وجود المودة على مقدار الفضل. وكل من كان أفضل كانت مودته أكمل. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال يحبهم ويحبهم. مودة أبي بكر وعمر في المؤمنين أعظم مودة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لأن كلما كان الشخص يعني أعلى درجة ومنزلة كلما يعني أحبه المؤمن أكبر، ويعني حديث النبي وذكره في أبي بكر وفي عمر، وكذلك فإن هذا حبهم للمؤمنين ويقدمونهم وقد قدمونهم على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. قالوا يحبهم ويحببهم إلى عباده. نعم. وهؤلاء أفضل من آمن وعمل صالحا من هذه الأمة بعد نبيها. نعم. سواء بكر وعمر ورسول. نعم. كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الصورة. نعم. وفي الصحيحين قال: والذين معه. وهؤلاء هم يعني أخص من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وعمر وعثمان، دور أخص من كان معه، لا يخرج النبي فرجا إلا وهم معه، ولا يدخل دخلا إلا وهم معه، وخرج أنا أبو بكر وعمر، دخلت أنا أبو بكر وعمر. نعم. وفي الصحيحين هذا أبو بكر صاحبه من أول يوم إلى آخر يوم في حياته، ما فارق في موقف قط. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوك. والصحيح أن عمر قال لأبي بكر رضي الله عنهما يوم السقيفة: بل أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كلام عمر لأبي بكر: بل أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي قال يوم السقيفة لما أرادوا أن يعني يقدم عمر، قال: لا، أنت الأول، أنت أول. نعم. وتصديق ذلك أن استقام في الصحاحين من هذين وجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن مودة الإسلام. ولكن مودة الإسلام يعني بيني وبينه. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا، الخليل هو الصديق خلاص الذي يكون كنفس الإنسان، تروح لا يفارقه ولا فإن اتخذت أبا بكر خليلا لي، ولكن صاحبكم خليل الرحمن خلة النبي وكمان محبته لربه سبحانه وتعالى، ولكن مودة الإسلام يعني أنه يوده مودة الإسلام. نعم. فهذا يبين أنه ليس في أهل الأرض أحق بمحبته ومودته من أبي بكر. نعم. ومن كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحب إلى الله، وما كان أحب إلى الله ورسوله فهو أحق أن يكون أحب إلى المؤمن. نعم. الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله كما أحب الله ورسوله. والقرآن الدال على أنه أحق بالمودة كثيرة، فضلا عن المقال أن المفضول تجب مودته وأن الفاضل لا تجب مودته. وأما قول أن مخالفته لجناح المودة وامتثال أوامره هو مودته، فيكون واجب طاعة وهو معنى الإمام. فجواب أمور: أحدها: إن كان المودة توجب الطاعة فقد وجدت مودة ذوي القربى فتجب طاعته، فيجب أن تكون باطلة عند الإمام، وإن كان هذا باطلا فهذا مثل. الثاني: أن المودة ليست مستلزمة للإمامة في حال وجود المودة، فليس من وجبت مودته كان إماما حينئذ، بدليل أن الحسن والحسين تجب مودتهما قبل مصيرهما إمامين أو مصيرهما إمامين، وعلي تجب مودته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إماما، يكتب وإذا خرج إمامته إلى مقتل عشقه. الثالث أن وجوب المودة إن كان ملزوم الإمامة وانتفاء الملزوم يقتضي انتفاء الله، فلا تجب المودة إلا من يكون إماما معصوما، فحينئذ لا يمد أحد من المؤمنين ولا يحبه ولا لا يمد أحد من المؤمنين ولا يحبه، فلا تجب مودة أحد من المؤمنين ولا محبته إذا لم يكونوا أئمة لا شيعة علي ولا غيره. مع هذا خلاف الإجماع وخلاف ما علم من اضطرارهم دين الإسلام. نعم، نقف إن شاء الله.